تفسير الآية 10 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي قالت رسل هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين لهم: هل يتصور ويعقل ويحتمل أن يكون في وجود الله ووجوب عبادته وحده أي شك أي تردد وعدم تأكد، وهو وحده خالق السماوات والأرض وما فيهما من خلق مبهر معجز، وهو خالقكم وخالق كل شيء في هذا الوجود، وأوجده من عدم على غير مثال سابق، ولم يستطع أي أحد ولم يجرؤ على أن يدعي أنه هو الذي خلق، وبالتالي فاعبدوه أي فأطيعوه، فهو المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك وللإخلاص وللإحسان فيها، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وهذا هو الذي يقبله كل عقل منصف عادل ويوافق الفطرة بداخل هذا العقل والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. يقول تعالى: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي وهو من عظيم رحمته وكرمه سبحانه الغفور الحليم الذي رحمته وسعت كل شيء ودائما تسبق غضبه، يدعوكم هو بذاته العلية، وفي هذا إشعار لهم أنه سبحانه يكرم الناس ويعلي من شأنهم ويحبهم فيرشدهم لكل خير وسعادة في الدارين، وكذلك ليستشعروا الخوف والرهبة إن خالفوا. من خلال رسله والمسلمين الدعاة من بعدهم لتؤمنوا ولتعملوا بشرعه الإسلام لكي يغفر لكم من ذنوبكم، أي فإن استجبتم لما ندعوكم إليه من خير فإن الله تعالى حتما يعفو لكم عن ذنوبكم ويغفرها أي يسترها عليكم ويمحوها كأن لم تكن، ولا يحاسبكم عليها أي إن أطعتم فيما دللناكم عليه وأرشدناكم إليه، فالنتيجة الحتمية المسعدة هي تمام السعادة في الدنيا والآخرة، حيث في دنياكم تعيشون أسعد حياة بسبب إيمانكم بربكم

أي فإن كنتم صادقين فيما تدعون فأحضروا لنا دليلا واضحا قويا يشهد لكم على صدقكم ويعطيكم سلطانا ونفوذا مؤثرا علينا. وهم حتما كاذبون في هذا ومراوغون لكي لا يسلموا ويستمروا على سوئهم، لأن كل رسول كان يأتي مؤيدا من الله تعالى بمعجزات تناسب زمنه ليصدقوه، كما أخبر بذلك كثيرا القرآن الكريم.